الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 44 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى. نحن ما زلنا في سورة الأعراف، وذكرنا أن الله عز وجل ذكر في سورة الأعراف قصة أنبياء، ذكر أولا قصة آدم، ثم ذكر 5 أنبياء، ثم ذكر قصة موسى وأطال فيها. وقصة موسى قلنا تنقسم إلى قسمين، قصته مع فرعون، ثم قصته مع بني إسرائيل. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ثم ذكر في الآية التي بعد ذلك قصة قوم موسى. وسيأتي معنا يعني في المقاطع الثاني والثالث بعد هذا كذلك تتحدث عن قصة موسى، وفي المقطع الثالث تنتهي قصة موسى. واضح؟ يأتي معنا هذا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: إني رسول الله إليكم جميعا. تفسيره: قوله صلى الله عليه وسلم: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. يعني فسر الآن الآية بحديث واضح، وهذا خير ما يفسر به القرآن. نحن مر معنا تفسير القرآن بالقرآن وللقرآن، وتفسير القرآن بالسنة وللسنة، وتفسير القرآن بالسنة هذا مر معنا. هناك من العلماء من اهتم به، بل أفردت فيه مؤلفات. نعم. تفسير القرآن بالسنة. نعم. كيف؟ كيف تفسير القرآن بالسنة؟ للسنة. يذكره النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا اجتهاد فيه. نعم. أما الثاني له اجتهاد. نعم. فيعراب جميعا حال من الضمير في إليكم، الذي له ملك السماوات والأرض، نعت لله أو منصوب على انظر جميعا حال، أعربها حال. واضح؟ إياك أن تتوهم أنها دائما تأتي توكيد، لا، قد تأتي حال كما في هذه. نعم. أو منصوب على المدح بإضمار فعل، أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر. يؤمن بالله وملائكته، هي الكتب التي أنزلها الله عليه وعلى غيره من الأنبياء. ومن قوم موسى أمة، هم الذين ثبتوا حين تزلزل غيرهم في عصر موسى، أو الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في عصره. وقطعناهم أي فرقناهم أسباطا، السبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب. يعني نحن نقول قبائل، هم يقولون أسباط. نعم. وانتصابه على البدل من 12 لا على سبيل التمييز، فإن تمييز 12 لا يكون إلا بمفرد. وقال الزمخشري على التمييز: لأن كل قبيلة أسباب لا سبط، فانبجست أي انفجرت، إلا أن الانبجاس أخف من الانفجار. انظر بعض العلماء يذكر فقط من اللمسات البيانية في سورة البقرة فانفجرت، وهنا فانبجست، أيهما أعظم؟ فانفجرت. طيب لماذا عبر هناك بالانفجار وهنا بالانبجاس؟ لأن هناك مقام ذكر النعمة، فيذكر النعمة بمقام الانفجار لأنها أعظم. واضح؟ وهنا ليس مقابل، هنا ليس ذكر النعمة، هل هنا يذكر النعمة؟ لا، فذكرهم بالانبجاس. نعم. وقال الغزنوي: الانبجاس أول الانفجار. وظللنا عليهم الغمام وما بعده إلى قوله بما كانوا يظلمون، مذكور في البقرة. نعم. ولو أن إنسان قارن بين القصة هنا وبين سورة البقرة مقارنة بلاغية، يفسقون يظلمون. واضح. تنبيه: وقع اختلاف في اللفظ بين هذا الموضع وبين هذه السورة وبين سورة البقرة كقوله، يعني أراد المؤلف أن يقول لك قارن هنا هناك فانفجرت، هنا فانبجست. قال الله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا وإذ قيل لهم اسكنوا. كلوا هنا فكلوا بالفاء، فقال الزمخشري: لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض. نعم نقول هذا لا شك فيه، لكن نريد الأوجه البلاغية، واضح؟ قال: وعلل شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في كتابه ملاك التأويل وصاحب الدرة، صاحب الدرة التنزيل وغرة التأويل المعروف بالخطيب الإسكافي، هذا كذلك من الكتب الجميلة التي تعتني بالمتشابهات، وكذلك قلت لكم كتاب الكرماني أسرار التكرار، قال بتعليلات منها قوية وضعيفة فيها طول فتركناها لطولها، لكن هناك هذه الكتب التي تذكر المقارنات. ومن الكتب المعاصرة التي تقارن وفيها مقارنة بديعة كتاب بلاغة الكلمة للدكتور فاضل السامرائي، وكتاب أسئلة بيانية للدكتور فاضل السامرائي كذلك. ثم انتقل الشيخ رحمه الله لتفسير آيات أخرى، هذه الآيات كذلك تتحدث عن بني إسرائيل لكنها تتحدث عن قصته أصحاب السبت، واضح؟ نعم. واسألهم أي اسأل اليهود على جهة التقرير والتوبيخ عن القرية قيل هي أليا، يعني ليس سؤال طلب علم، لا، سؤال على وجه التقريع والتوبيخ، اسألهم ماذا فعل الله بهم. نعم. وقيل هي طبرية وقيل مدين حاضرة البحر قريبة منه أو على شاطئه، إذ يعدون في السبت أن يتجاوزون حد الله فيه وهو اصطيادهم يوم السبت وقد نهوا عنه. وموضع إذ بدل من القرية والمراد أهلها، وهو بدل اشتمال أو منصوب بكانت أو بحاضرة. إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت مشرعا، كانت الحيتان تخرج من البحر يوم السبت حتى تصل إلى بيوتهم ابتلاء لهم، إذ كان صيدهم محرما عليهم في السبت وتغيب عنهم في سائر الأيام. يعني هذا ابتلاء من الله عز وجل أن ييسر للإنسان المعصية لينظر، كما مر معنا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، يعني ما تحتاج حتى رمح بيدك، ورماحكم، ما العلة؟ ليعلم الله زي من يخافه بالغيب. نفس الكلام هنا. نعم. وثبتهم مصدر من قولك ثبت اليهود، يهودي يثبت إذا عظم يوم السبت، ومعنى شرع، ويأتي ثبت بمعنى قطع، يعني أنهم كانوا ينقطعون عن الأعمال. ومعنى شرعا ظاهرة قريبة منهم، يقال شرع منا فلان إذا دنا. وإذ في قوله إذ تأتيهم منصوب بيعدون أو بدل من إذ يعدون. وإذا قالت أمة منهم لم تعظون قوما، الآية اقترنت بنو إسرائيل افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق: فرقة فعلت المعصية، وفرقة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، وفرقة سكتت. الله عز وجل بيّن لنا عاقبة من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن الله عز وجل أنجاهم، وذكر لنا عاقبة من فعلوا المنكر أن الله عز وجل مسخهم إلى قردة وخنازير. أما من سكتت فسكت القرآن عنها، ولذلك اختلف المفسرون فيها. نعم. فقيل أهلكت وقيل لا. نعم. فرقة عصت بالصيد يوم السبت، وفرقة نهت عن ذلك واعتزلت، وفرقة سكتت واعتزلت فلم تنهى ولم تعصي. وإن هذه الفرقة لما رأت مجاهرة الناهية وبغيان العاصية قالوا لفرقة الناهية: لم تعظون قوما يريد الله أن يهلكهم أو يعذبهم؟ فقالت الناهية: ننهاهم معذرة إلى الله ولعلهم يتقون. فهلكت الفرقة العاصية ونجت الناهية، واختلف في الثالثة هل هلكت لسكوتها أو نجت لاعتزالها وتركها العصيان بعذاب بئيس، بعذاب بيس أي شديد، وقرئ بالهمز وتركه، وقرئ على وزن فعيل وعلى وزن فيعل، وكلها من معنى البؤس. فلما عتوا عما نهوا عنه أي لما تكبروا عما نهوا عنه قلنا لهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مر معنا هذا أمر تكوين. نعم. ذكر في البقرة والمعنى أنهم عذبوا أولا بعذاب شديد فعتوا بذلك فمسخوا قردة، وقيل فلما عتوا تكرار لقوله فلما نسوا، والعذاب البيس هو المسخ. تأذن ربك عظما، وهو من الإذان بمعنى الإعلام. ليبعثن عليهم الآية أن يسلط عليهم، ومن ذلك أخذ الجزية، يعني أن يسلط الله عليهم إلى يوم القيامة من يذل اليهود. قال ومن ذلك أي ومن صور الإذلال أخذ الجزية، وهو أنهم في جميع البلاد. نعم، لكن قد تكون لهم دولة، لكن هذه الدولة لا تستمر أصلا، واضح. ثم لو كانت لهم دولة، هذه الدولة مع قوتها خائفة، الآن يخافون، بل يخافون من أطفال الحجارة، يعني طفل عنده حجر وذلك معه يعني السلاح ويتخفى ونحو ذلك، أذلهم الله كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. نعم. وقطعناهم في الأرض أي فرقناهم في البلاد، ففي كل بلدة فرقة منهم، فليس لهم إقليم يملكونه. منهم الصالحون، هم من أسلم كعبد الله بن سلام، أو من كان صالحا من المتقدمين منهم، بالحسنات والسيئات أي بالنعم والنقم. فخلف من بعدهم خلف أي حدث بعدهم قوم سوء، والخلف بسكون اللام ذم وبالفتح مدح. انظر في اللغة العربية كيف حركات تغير المعنى تماما. نقول هؤلاء خلف يعني ذم، لكن جعلكم الله خير خلف لخير سلف، هذا مدح. نعم. والخلف بسكون اللام ذم وبفتحها مدح، والمراد من حدث من اليهود بعد المذكورين. وقيل المراد النصارى يأخذون عرض هذا الأدنى أي عرض الدنيا، ويقولون سيغفر لنا، ذلك اغترار منهم وكذب. وإن يأتي عرض مثله يأخذوه، يعني يأخذون العرض ثم يقولون سيغفر لنا. طيب في توبة لا، وإن يأتي عرض آخر ممكن يبيع الدين، ما في إشكال. نعم. الواو للحال أي يرجون المغفرة وهم يعودون إلى مثل فعلهم. ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، إشارة إلى كذبهم في قولهم سيغفر لنا. وإعراب ألا يقولوا أضف بيان على ميثاق الكتاب أو تفسير له، أو تكون أن حرف عبارة وتفسير. والذين يمسكون بالكتاب قرئ بالتشديد والتخفيف وهما بمعنى واحد، وإعراب الذين أضف على للذين يتقون أو مبتدأ وخبره إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقام ذكر المصلحين مقام الضمير، لأن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب. وإذ نتقنا الجبل فوقهم أي اقتلعنا الجبل ورفعناه فوق بني إسرائيل، وقلنا لهم خذوا التوراة حين أبوا من أخذها، وقد تقدم في البقرة تفسير الظلة وخذوا ما آتيناكم بقوة. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. هذه الآيات الأخرى بدأت بقصة جديدة أو بموضوع جديد. في الآية السابقة إلى آية 171 انتهت قصة موسى، الآن رجوعا إلى القصة الأولى. ما هي القصة الأولى؟ قصة آدم عليه السلام. الآن رجوع إلى العهد السابق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. يعني انظر ما بين القصتين، يعني ما بين القصة والقصة، هذه لم تفي بالعهد، هناك طوائف ما وفت بهذا العهد، واضح. لأن الله عز وجل عندما خلق آدم أخذ من ذريته العهد، فهؤلاء الأمم السابقة التي نقضت العهد هذه خالفت العهد. ولو شاء الله عز وجل لحاسبنا بالعهد الأول، لكنه أخذ منا العهد، ثم عندنا فطرة، ثم أرسل الرسل، ثم الكتب، كي لا يكون للناس، لئلا يكون على الناس حجة، ما في، أراد الله عز وجل أن يقطع الحجة. ولو شاء الله عز وجل لعذبنا بالميثاق الأول، لأننا قلنا كما سيأتي معنا، وأنا ذكرت لكم هذا السؤال من قبل، هل قالوا بلسان الحال أو بلسان المقال؟ قالوا بلى، شهدنا. نعم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآية في معناها قولان، أحدهما أن الله لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذر وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم فأقروا بذلك والتزموه. روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم. نعم، وهذا المعنى معنى حقيقي وردت فيه أحاديث، والمؤلف سيذكر قولا آخر ثم يرجح القول الأول بنصوص السنة. نعم. والثاني أن ذلك من باب التمثيل، وأن أخذ الذرية عبارة عن إيجادهم في الدنيا، وأما إشهادهم فمعناه أن الله نسب لبني آدم. انظر، هذا حول هذا القول الآخر معنى مجازي، أن هذا من باب التمثيل، وأن أخذ الذرية عبارة عن إيجادهم، يعني أوجدنا في الدنيا الآن. طيب، وأشهدهم، من أين أخذنا الإشهاد؟ قالوا أشهدهم فمعناه أن الله نصب لبني آدم الأدلة، هذه الأدلة يعني لسان حالها يقول الله عز وجل هو الواحد، لكن قلنا القول الأول هو الصحيح لوجود أدلة السنة التي تدل على ذلك. نعم، وقد جمع هذه الأدلة كثيرة جدا حافظ الحكمي في معارج القبول. نعم، فمعناه أن الله نصب لبني آدم الأدلة على ربوبيته وشهدت بها عقولهم، فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقال لهم ألست بربكم، وكأنهم قالوا بلسان الحال بلى أنت ربنا. والأول هو الصحيح لتواتر الأخبار به، إلا أن ألفاظ الآية لا تطابقه بظاهرها، فلذلك عدل عنه من قال بالقول الآخر، وإنما تطابقه بتأويل، وذلك أن أخذ الذرية إنما كان من صلب آدم، ولفظ الآية يقتضي أن أخذ الذرية من بني آدم. يعني في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم، وأنتم قلتم من صلبي، لذلك عدلوا عن التفسير الأول إلى الثاني، واضح؟ لكن نقول إذا جاءت الأحاديث خلاص انتهى، لا يمكن أن نرد الأحاديث لقول فيه توهم أو نحو ذلك. والجمع بينهما، بل ورد في بعض الأحاديث أن الله عز وجل أخرج الذرية فرأى آدم داود فقال من هذا فأعطاه من عمره إلى آخر الأحاديث. والجمع بينهما أنه ذكر بني آدم في الآية والمراد آدم كقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم الآية على تأويل لقد خلقنا أباكم على تأويل لقد خلقنا أباكم آدم ثم صورناه. وقال الزمخشري إن المراد ببني آدم أسلاف اليهود، والمراد بذريتهم من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منهم. والصحيح المشهور أن المراد جميع بني آدم حسب ما ذكرنا. هذا هو الصحيح، لأن الآية فيها عموم، وتخصيصها باليهود تخصيص لا دليل عليه. قالوا بلى شهدنا، قولهم بلى إقرار منهم بأن الله ربهم، فإن تقديره أنت ربنا، فإن بلى بعد التقرير تقتضي الإثبات بخلاف نعم، فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتضي الإيجاب. أقصد بعد التقرير يعني بعد الاستفهام، ألست بربكم؟ قالوا بلى، لو قالوا نعم لكفروا، يعني لست ربنا، لكنهم قالوا بلى. أقول لك ألم تذهب إلى السوق؟ تقول بلى، أني ذهبت، واضح؟ أما تقول نعم يعني ما ذهبت. نعم، بخلاف نعم، فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتضي الإيجاب، وإذا وردت بعد التقرير تقتضي النفي. ولذلك قال ابن عباس في هذه الآية لو قالوا نعم لكفروا. وأما قولهم شهدنا فمعناه شهدنا بربوبيتك، فهو تحقيق لربوبية الله وأداء لشهادة بذلك عند الله. وقيل إن شهدنا من قول الله والملائكة، أي شهدنا على بني آدم باعترافهم. أن تقولوا يوم القيامة في موضع مفعول من أجله، أي فعلنا ذلك كراهة أن تقولوا فهو من قول الله لا من قولهم. وقرئ بالتاء الخطاب لبني آدم، وبالياء على الإخبار عنهم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل بعثه موسى عليه السلام إلى ملك مدين داعيا إلى الله، فرشاه الملك ورشاه أعطاه رشوة. طيب الآن رشوة تنازل عن كل شيء. نعم. فرشاه الملك وأعطاه الملك. انظر الملوك يعرفون من أين يأتون الدعاء، من باب المال. ومر معنا قصة ذلك الرجل الذي الأمير دخل المسجد، فالعلماء تعرف قاموا له إلا رجل لم يقم، فالأمير كأنه غضب وقال كأنه قال سأعلم من أين آتيه. لما رجع إلى قصره أرسل له مال وقال أعطوه لهذا. قال أعطوه لهذا، ولما وصل المال لهذا العالم فقال أرجعه لسيدك وقول وأخبره أن الذي يمد رجله لا يمد يده. واضح؟ هكذا عندنا مثل في اليمن يقولون، تعرفون الدهن، ادهن اللحية يستحي الفم. يعني إذا جاء عندك عالم تأتي بالطيب تعطر اللحية تقول له تكرمه، هذا التعطير ليس كرامة له، لا بعد ذلك يستحي الفم إذا رأى منكر الطيب ما زال في اللحية. واضح؟ هكذا. فهكذا يأتون الناس من ماذا تريد؟ منصف؟ نعطيك منصف، ماذا فيه؟ نجعلك قاضي، ثم بعد ذلك ما يتكلم كلمة. واضح؟ هذا ما تجدونه، هذا كثير جدا. نعم. وأعطاه الملك على أن يترك دين موسى ويتابع الملك على دينه ففعل، وأضل الناس بذلك. وقال ابن عباس هو رجل من الكنعانيين اسمه بلعام، كان عنده اسم الله الأعظم. أنتم تعرفون قصة محمود شاكر، الشيخ محمود شاكر كان في مسجد، فقام خطيب يخطب، ودخل أمير مصر في ذلك الوقت، فقال أما يعني يمدح هذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم عبس وتولى، أما هذا لم يعبس ولم يتولى، غير هكذا. فقام محمود شاكر بعد الخطبة فقال أيها الناس أعيدوا صلاتكم، الله، فإن هذا قد كفر. هكذا أماما، ما في أي كلام. يقول محمود شاكر والله لقد رأيت الخطيب ينظف الحمامات المسجد، يعني أذله الله عز وجل. وهكذا يتزلف للحكام يعني وعلى حساب دينه، لا إفراط ولا تفريط. يعرف للحكام ما لهم، لكن لا يعني بذلك أن تكون ممسحة يمسحون بك، لأنهم هكذا يعرفون إذا تغيرت المبادئ يعلمون أنك يوما من الأيام ستتغير. وهكذا تعرفون بعضهم قبل الربيع العربي مدح مدح مدح، هذا ما يسمونه بالربيع العربي، بعده بعد أن أصبحوا في كذا وكذا في السجون هؤلاء كانوا وكانوا وكانوا، لما هذا التناقض؟ فلما أراد موسى قتال الكنعانيين وهم الجبارون سألوا من بلعام أن يدعو باسم الله الأعظم على موسى وعسكره فأبى، فألحوا عليه حتى دعا عليه ألا يدخل المدينة ودعا موسى عليه. فالآيات التي وضعها على هذا القول هي اسم الله الأعظم، وعلى قول ابن مسعود هي ما علمه موسى من الشريعة، وقيل كان عنده من صحف إبراهيم. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص هو أمية بن أبي الصلت، وكان قد أوتي علما وحكما، وأراد أن يسلم قبل غزوة بدر. أراد أن يسلم قبل غزوة بدر ثم رجع عن ذلك فمات كافرا. نعم. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، لكن المشهور التفسير الأول. نعم. فالآيات على هذا ما كان عنده من العلم، والانسلاخ عبارة عن البعد والانفصال منها، كالانسلاخ من الثياب والجلد. يعني انظر انسلاخ السلخ كيف يكون بقوة، يعني العلم قد تمكن منه، لكن بعضهم هكذا يذل نفسه. نعم. ولو شئنا لرفعناه بها، أي لرفعنا منزلته بالآيات التي كان عنده، ولكنه أخلد إلى الأرض، عبارة عن فعله لما سقطت به منزلته عند الله، فمثله كمثل الكلب. هذه من الآيات التي نفهمها على غير ظاهرها، إن تحمل عليه. إيش معنى تحمل عليه؟ تحمل عليه يعني أنك تطارده يلهث، يعني لو أخذت عصب وتطارد الكلب يخرج لسانه، ولو تركته يخرج لسانه. إذن هذا معنى كما نقول مثلا نحمل على العدو. إيش معنى نحمل على العدو؟ يعني نهجم عليه. نعم. فمثله كمثل الكلب، أي صفته كصفة الكلب، وذلك غاية في الخصة والرداءة. إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث، اللهث هو تنفس بسرعة وتحريك أعضاء الفم وخروج اللسان، وأكثر ما يعتري ذلك الحيوانات مع الحر والتعب، وهي حالة دائمة للكلب. ومعنى إن تحمل عليه، إن تفعل معه ما يشق عليه من طرد أو غيره، أو تتركه دون أن تحمل عليه، فهو يلحث على كل حال. ووجه تشبيه ذلك الرجل به أنه إن وعظته فهو ضال، وإن لم تعظه فهو ضال، فضلالته على كل حال، كما أن لهث الكلب على كل حال. وقيل إن ذلك الرجل خرج لسانه على صدره فصار مثل الكلب في صورته ولهثه، ولهثه حقيقة، يعني أصبح كالكلب تماما. نعم. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ولو أن باحثا يبحث هذه الحيوانات في القرآن ثم يذكر يعني الأوصاف التي تتصف بها مدحا أو قدحا، فمثلا الهدهد كان مدحا، ألا يسجدوا أنكر توحيد، وغيره النملة وكذا. نعم. أي صفة المكذبين كصفة الكلب في لهفه، أو كصفة الرجل المشبه به، لأنهم إن أنذروا لم يهتدوا، وإن تركوا لم يهتدوا. أو شبههم بالرجل في أنهم رأوا الآيات والمعجزات فلم تنفعهم، كما أن الرجل لم ينفعه ما كان عنده من الآيات. ساء مثلا، أي مثل القوم وأنفسهم، قدم هذا المفعول للاختصاص والحصر، يعني كأن السوء فيهم دون غيرهم. نعم. كثيرا من الجن والإنس هم الذين علم الله أنهم يدخلون النار بكفرهم، فأخبر أنه خلقهم لذلك، كما جاء في قوله هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. لا يبصرون بها، ليس المعنى نفي الفهم والسمع والبصر جملة، يعني أن البصر والسمع هذا موجود حقيقة، لكن لا يوجد الانتفاع به. ومر معنا الشيء الذي يكون عندك ولا تنتفع به كأنه غير موجود. نعم. وإنما المعنى نفيها عما ينفع في الدين. ولذلك انظر الله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول، ومن علم لا ينفع. قد يكون العلم موجود، لكن قد يكون العلم هذا وبالا على صاحبه، ليس المقصود كثرة المعلومات، واضح؟ ومن علم لا ينفع. ولله الأسماء الحسنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. اختلف العلماء في معنى من أحصاها، وأقرب الأقوال أنه من حفظها وفهم معانيها ودعا الله سبحانه وتعالى بها. وسبب نزول الآية أن أبا جهل سمع بعض الصحابة يقرأ فيذكر الله مرة والرحمن أخرى، فقال يزعم محمد أن الإله واحد وها هو يعبد آلهة كثيرة، فنزلت الآية مبينة أن تلك الأسماء الكثيرة هي لمسمى واحد. والحسنى مصدر وصف به أو تأنيث أحسن، وحسن أسماء الله هي أنها صفات مدح وتعظيم وتمجيد، فدعوه بها أي صموه بأسمائه، وهذا إباحة لإطلاق الأسماء على الله تعالى. فأما ما ورد منها في القرآن أو في الحديث فيجوز إطلاقه على الله إجماعا، وأما ما لم يرد وفيه مدح لا تتعلق به شبهة فأجاز أبو بكر بن طيب إطلاقه على الله. وهذا قول مرجوح، يعني أبو بكر يقول إذا كان الاسم مدحا لا ذم فيه من جانب من الجوانب، وإن لم يأتي في الكتاب والسنة يجوز أن نسمي الله سبحانه وتعالى بها، لكن قلنا هذا الصحيح أنه لا يصح. لما؟ لأن أسماء الله توقيفية. نعم. ومنع ذلك أبو الحسن الأشعري وغيره، ورأوا أن أسماء الله موقوفة على ما ورد في القرآن والحديث. وقد ورد في كتاب الترمذي عدتها أعني يعني في كتاب الترمذي. الترمذي ذكر الحديث إن لله 99 ثم ذكرها سردها سرد 99 لكن هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم واضح. إذن حديث إن لله 99 أسماء هذا صحيح هذا في الصحيحين لكن الحديث سرد الأسماء هذا ضعيف واضح. ولذلك اختلف العلماء في عدها فعدها البيهقي وعدها غيره واضح. وممن عدها من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين والشيخ العباد كذلك له نعم. أعني تعيين 99 واختلف المحدثون هل تلك الأسماء المعدودة فيه مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفة على أبي هريرة يعني فيكون الحديث مدرج أو أنه اجتهاد. وإنما الذي ورد في الصحيح كونها 99 من غير تعيين. وذروا الذين يلحدون في أسمائه قيل معنى ذروا أي اتركوهم لا تحاجوهم ولا تتعربوا لهم فالآية على هذا منسوخة بالقتال. وهذه لعل هذه النسخة الوحيدة الذي ذكره الشيخ هنا مع أني قلت لكم الفيروز أبادي وهو ممن يكثر النسخ ممن يكثر بقول النسخ بل في بعض الأوقات لا يقول بالنسخ إلا هو أو يعني بعض العلماء. في هذه السورة لم يذكر نسخا لكن هنا ابن جزي ذكر في هذه السورة هذه الآية الوحيدة التي ذكر فيها النسخ والصحيح أنه لا نسخ نعم. وقيل معنا ذر الوعيد والتهديد كقوله وذرني والمكذبين وهو الأظهر لما بعده. وإلحادهم في أسماء الله هو ما قال أبو جهل فنزلت الآية بسببه. مر معنا أن الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى خمس صور واضح. تفسيرها بغير معناها الصحيح أو التمثيل أو التشبيه أو أن يسمى الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه كتسمية يعني الفلاسفة يسمونه العلة الفاعلة أو واضح أو غير ذلك نعم. وقيل تسميته بما لا يليق به وقيل تسمية الأصنام باسمه كاشتقاقهم اللات من الله والعزى من العزيز. وممن خلقنا أمة الآية روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الآية لكم وقد تقدم مثلها لقوم موسى يعني قيل هذه هل هي لأتباع موسى أو لمن كان في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تفسير الآيات التي تبدأ بقول سبحانه وتعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بقي ثلاثة مقاطع لهذه السورة قلنا نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. أحسن الله.